بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ثم حول الإمام مسلم رحمه الله السند، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين. فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. لا نزال نعرض لأحاديث السنن الرواتب وبيان فضل هذه السنن، وقد عرفنا فيما مضى أن من حافظ عليهن بنى الله له بيتا في الجنة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تسلسل الخبر بذلك، حيث روت هذا أم حبيبة وحدثت به عن بسة بن أبي سفيان، والتزم ذلك عن بسة بن أبي سفيان، وأخبر به عمرو بن أوس، وحدث به النعمان بن سالم يعني عمرو بن أوس، وانتشر الحديث من النعمان بن سالم. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله متابعات لهذا الحديث وشواهد، فساق حديث زهير بن حرب شيخ الإمام مسلم، بل من أكبر ومن أكثر شيوخ الإمام مسلم، أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، فحدث عنه بأكثر من 1000 حديث في كتاب مسلم. وفي هذه الرواية قرن الإمام مسلم بشيخه عبيد الله ابن سعيد شيخه زهير بن حرب. قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد يعني القطان من كباع الباري الطبقة التاسعة، ومن الثقات الأئمة الأعلام، ويحيى بن سعيد يروي عن عبيد الله يعني ابن حفص بن عمر بن الخطاب، ابن حفص ابن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم، وهو من أوثق الناس رواية عن سالم وعن أبيه، بل إن من أهل العلم من قدم روايته على رواية مالك في نافع، والحديث هنا عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين، يعني ركعتين، والمراد بهما السنن الرواتب، هكذا جاء في حديث عبد الله بن عمر. ومر بنا في حديث غيره أنه يصلي قبل الظهر أربعا وبعد الظهر ركعتين، ولا تنافي بين ذلك، فكل مشروع. قال: وبعد المغرب سجدتين يعني ركعتين، والمراد بها بعد صلاة المغرب، فإن السنن الراتبة هي التي كانت بعد صلاة المغرب. أما السنة أو أما الركعتان اللتان تصليان قبل صلاة المغرب بعد الأذان، فهذه من النوافل وليست من السنن الرواتب، شرع النبي صلى الله عليه وسلم وصلىها أصحابه رضوان الله عليهم، كما جاء أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يبادرون السواري بعد أذان المغرب يصلون ركعتين. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، قال الرواة: كراهية أن يتخذها الناس سنة. فهي من السنن النوافل، وأما السنة الراتبة فتصلى بعد صلاة المغرب، وهكذا يصلى بعد صلاة المغرب، وهكذا يصلى بعد صلاة العشاء ركعتان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما في بيته، يصلي ركعتي العشاء وركعتي المغرب وركعتي الظهر القبلية والبعدية وركعتي الفجر، كلها يصليها في بيته، لأنه كان لا يخرج من بيته إلا عند إقامة الصلاة، فإذا أذن صلى الركعتين أو الأربع كما ذكرت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. تحدث عما كانت تشاهده من النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها. قال: وهذا ابن عمر رضي الله عنهما، لأنه كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، خاصة في بيت حفصة أم المؤمنين أخت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. فكثيرا ما كان يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وما يفعله في بيته، فصلى معه بعد المغرب وبعد العشاء وبعد صلاة الجمعة ركعتين في بيته. قال: فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. ما شاء الله، ما شاء الله، يا رحمة إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.